لماذا تنصحون من يقول أشهد أن محمدا يا رسول الله؟ وهل عبارة يا رسول الله صحيحة أم لا؟ وهل توقع الإنسان في الشرك؟ والبعض أيضا يقولون عليك بالنبي، هل تعتبر حلف؟ هذا المقال فيه تفصيل. إذا قال المسلم السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام يا رسول الله، وصلى الله عليك يا رسول الله وسلم، أو جزاك الله يا نبينا خيرا عن ما قمت به من الإبلاغ والبيان والنصح للأمة، فهذا ليس بدعاء للرسول، إنما هو إخبار بالصلاة والسلام عليه والدعاء له عليه الصلاة والسلام، مثلما نقرأ في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعون بالسلامة والرحمة والبركة، تخصه بهذا وتستحضره في قلبك، والسلام عليك، يعني أدعو لك يا رسول الله بالسلامة والرحمة والبركة. وهكذا كما يقول مسلم عند القبور لقبره صلى الله عليه وسلم أو غيره، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أهل القبور، معناها استحضارهم وأنه يدعو لهم بالسلامة والرحمة والبركة. هذا ليس من الشرك، فهذا جائز ولا شيء فيه. أما إذا قال يا رسول الله انصرنا على أعدائنا، يا رسول الله أنا في جواري، الغوث الغوث، المدد المدد، أو قال عليك بالنبي يدخل من دون الله واستعذ به، هذا أمر بالشكر. أما إذا قال بالنبي ما أفعل كذا، أو بالرسول ما أزورك، أو بالنبي ما أكلمك، هذا يعتبر حلفا بغير الله، هذا شرك أصغر. كما لو قال بالأمانة لا أفعل كذا، أو بجاه النبي، أو بحرمة النبي، أو بحرمة أبيك لا أفعل كذا، أو ما أشبه ذلك، هذا كله يسمى حلف بغير الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء من الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد أشرك على الكفر. كل الأحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يحفظ لسانه عما حرم الله عليه من الحلف بغير الله مثل ما كان، فالحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى، كما يجب أن يصون لسانه عن غير الله من الأموال أو الأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو الجن، فلا يقول يا سيدي يا رسول الله أبدني أو المدد المدد أو يا ملائكة الله أو يا بشر الجن أغيثونا أنصرونا أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي علي أو الحسين أو فلان أو فلان أو يا سيدي عبد القادر أغيثنا أو أنصرنا، كل هذا من شرك بالله في إجماع أهل العلم والإيمان، من هذه أمور شركية، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا بعد اصلاحها ادعوه خوفا وطمعا، قال سبحانه ادعون لاستجب لكم، قال عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجب دعوه الداع اذا دعاني، قال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك ايضا اذا من الظالمين، وقال عز وجل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل فاحله، فسمى دعاة غير الله كافرين، وقال عز وجل ذلكم الله ربكم الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصميم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لهم ويوم القيامه يقوم بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث، يعني نفسه سبحانه وتعالى، فأخبر سبحانه أن المدعوين من دون الله من الأموات وغيرهم لا يسمعون دعاء داعيهم، إن دعوهم لا يسمعوا دعاء، ما بين مجلس وجماد ومشغول بما أمره الله كالملائكة والجن، أو مشغول بحاجاتهم كالجن وجمار الجن، الغائبين لا يسمعون عند الداعي ولا يسمعون دعاء، ثم بين أنه لو سمعوا لو كانوا حاضرين لن يستجيبوا، لم يقدروا على طلبات الطالبين، كلهم مهبوبون مخلوقون أمرهم بيد الله سبحانه وتعالى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له. ثم قال ويوم القيامة يحكم بشرككم، هؤلاء مدعون من دون الله من الأموات والأجمادات والأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن، كلهم يوم القيامة يحكم بشركه المشرك ويتبرؤون منه. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين في جميع الأرض، الواجب عليه أن يعبد الله وحده ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتبع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء به، لأنه خلق لهذا. يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرهم بهذا فقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فليس لأحد أن يدعو غير الله من الجن أو الملائكة أو الأموات أو الأصنام أو الكواكب أو غير ذلك، بل يجب أن تكون دعوة لله وحده والعبادة لله وحده. ثم قال رسول الله فاعبد الله وخلص له الدين، وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن يجوز دعاء حي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، سواء مكافات أو كان هذا مكافاتا أو من طريق المكاتبة أو من طريق الإضراب أو من طريق الهاتف أو نحو ذلك من الاتصالات الجديدة التي تمكن الإنسان من الاتصال بمريد مشابهات في طلب الحاجة التي يريد، كأن يقول يا أخي فلان أقرني كذا وكذا، أو أعني على تعليم بيتي أو على إصلاح سيارتي، يخاطب لا بأس.